والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى وحدانيته جل في علاه وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. ثم الآية التي تليها ذكر الآيات والأدلة التي تدل على هذا، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وأنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تقريبا ذكر الله تعالى 8 آيات في هذه الآية. فأول هذه الآيات خلق السماوات والأرض، ولا شك أن هذه آية عظيمة ودلالها كبيرة. فخلق السماوات والأرض تدل على عظم هذا الإله العظيم الذي خلق هذا المخلوق الكبير. يعني إحنا الأرض وهي لا تقارن بحجم السماء، ومع هذا يعني حوت هذه المليارات من الناس وفيها ما يكفي لإطعامهم وسقائهم وكفايتهم وأواهم، وفيها من الآيات الشيء العظيم. السماوات وما فيها من نجوم وأقمار ومجرات، آيات عظيمة ودلائل كبيرة على هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أيضا اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما عرفنا فيها الحساب ومدة السنوات، وعرف الناس بها قضاء حوائجهم وقضاء ديونهم وترتيب عقودهم. فالله تعالى يقدر مثل هذه الأقدار ليكون فيها من الفوائد والحكم الكثيرة. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس. طبعا هناك غايات كثيرة، منها يعني ركوب السفن لأجل الطعام والصيد ومصدر رزق، وركوب السفن لأجل السفر، وأصبحت الآن أيضا في الأزمة الأخيرة ركوب السفن لأجل السياحة. فأصبح ركوب البحر والفلك السفن يعني فيها فوائد عظيمة للناس. وما أنزل الله من السماء من ماء المطر فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، بث في الأرض من كل دابة يعني من أنواع الدواب الكثيرة. وتصريف الرياح، الرياح أيضا الله سبحانه وتعالى جعلها أحيانا لواقح وأحيانا يجعلها تسقي الأمطار تسوق السحاب، وأحيانا يجعلها رحمة وأحيانا يجعلها عقوبة وأحيانا يجعلها. فحتى السحاب وتصريفه وأحواله آية من آيات الله العظيمة. والسحاب المسخر بين السماء والأرض فيسوقه تارة إلى هذا وتارة إلى هذا البلد، وهذا والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كل هذا لآيات لقوم يعقلون. في آيات ودلائل باهرات على هذا الإله العظيم الذي خلق هذه المخلوقات الباهرة. ومن الناس، يعني مع هذا كله، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا شيء غريب، يعني يتخذ ما يعبده من دون الله ويجعله في مقام الإله حبا وتعبدا وتألها. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن الذين آمنوا حقيقة حبهم لله أعظم وأشد. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. يوم القيامة هؤلاء الظالمون الذين عبدوا من دون الله إذا رأوا العذاب عرفوا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، عندها يتبرؤون من بعض. قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الذين اتبعوا هذه الآلهة المزعومة تتبرأ ممن اتبعهم. صور يعني طول عمره في الدنيا وهو يعبدها ويتقرب إليها ويقرب لها القرابين، ثم يوم القيامة يتبرأ منها. قال: أبدا، أنا ما طلبت منك عبادة ولا أردت منك أن تعبدني من دون الله، وما تفعله. لذلك عيسى يسأله الله تعالى أمام الخلق: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فتبرأ منهم، تصور يعني عاش 60-70-80 سنة وهو يعبد عيسى، ثم عيسى يوم القيامة يتبرأ منه: أبدا ما طلبت منك أن تعبدني ولا أرضى أن أعبد من دون الله. والله يا إخوان خذلان عظيم، يعني واحد تصور يعني طول عمره في عبادة ثم يكتشف أنها على باطل. ولذلك قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أسباب العلاقة التي بينهم، فكل أسباب وكل علاقة تقطعت في ذلك اليوم إلا من كان يعني موحدا لله سبحانه وتعالى. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، هل هناك كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا؟ هؤلاء الذين قضينا أعمارنا في عبادتهم، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يقول الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، صلى الله عليه وسلم، وما أعظمها من حسرات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، والنتيجة وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل الأصل في هذه الأرض هو الحلال والطيب والمباح، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني ينهى عن بعض الأشياء للمحافظة على الإنسان، أيضا خبائث فيها أمراض فيها نجاسات، مثل النهي عن الخنزير مثلا من أنجس الخلق، فكون الله تعالى يحمي الإنسان من هذه الخبائث أيضا رحمة به، يعني ما منعه إلا رحمة به، ولا أذن له في شيء آخر إلا رحمة به، فمنعه رحمة وعطاؤه رحمة سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، كل ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وإحنا عندنا إخوان المباح لابد أن نجمعها بين صفتين: حلال وطيب. يعني قد يكون في شيء طيب بس مش حلال، يعني مثلا يكون ملك لرجل آخر فأنت هذا ليس حلالا لك، فلو كان طيبا لكنه ليس حلالا لك. قد يكون في شيء حلال ما هو حرام لكنه ليس طيب، في خبث في نجاسة في كذا. فالله تعالى يشترط في ما تأكله أن يكون حلالا طيبا. ولا تتبع خطوات الشيطان، انتبه خطوات الشيطان، يقول لك والله هذا خطوة يعطيك خطوة كذا حتى يوقع الإنسان في الحرام. وطبيعة الشيطان يا أخواني ما يوقع الإنسان في الحرام مباشرة، بل يجعله يقترب منه، يقترب أول شيء الشبهات ثم لا زال يبالغ فيها حتى يقع في الحرام. يعني مثلا يقول له: ترى على البنك ربوي ما في شيء، في فتوى ولا ما عندك حل ثاني ولا ما عندك كلام، فتصير أول مرة دخوله يعني شبهة واضطرار، ثم بعد ذلك يستمر خلاص يستمر مع الربا ولا يريد أن يخرج منه. فهي خطوات يستجر الإنسان حتى يوقعه في الحرام. ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، عدو واضح العداوة، إنما يأمركم ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني كل منكرات ممكن تخطر بالك من سوء أو فحشاء أو قول على الله بلا علم، فالشيطان يستحث الناس عليها. ودعونا نختم بس يا إخواني في هذه القضية: وتقول عن الله ما لا تعلمون. يعني من القول على الله ما لا يعلم الإنسان يتحدث مثلا بغير علم في موضوع مثلا الفتوى، أو أن يخبر عن الله تعالى أنه يحلل كذا أو يحرم كذا، وهذا خطير جدا. ولا تقولوا إيش يقول الله تعالى: ولا تقولوا ما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فموضوع الفتوى جدا خطير، يعني جدا خطير، وهو خطورته أنه قول على الله بلا علم. إذا عند إنسان علم أو عندها نقل الفتوى لا بأس، لكن بغير علم خطير جدا. ولو إنسان تكلم بلا علم في موضوع طبي مثلا أو هندسي أو موضوع زراعي، تجد الناس يبادرون له ويقولوا له يا أخي أنت لست طبيبا، يعني لماذا تتحدث في شيء لا يخصك؟ لكن لما يتحدثون في أمر شرعي الكل يشارك، الكل يشارك بكل يعني بدون تردد، يعني بشيء عجيب، وكأن التخصص الشرع هذا لا قيمة له، ما في شيء اسمه تخصص الشرع، وهذا خطير يا أخي. الدين هو أعظم، يعني أنت لو تكلمت شرعا لو تكلمت في الطب بما لا تعلم لست آثما، صح أنه خطر لكن لست آثما عند الله سبحانه، لكن إذا تكلمت بما لا تعلم في الدين فهذا خطير جدا، هذا قول على الله بالعلم، قول على الله بالعلم. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتاب يتحدث فيه عن المفتين وشروط الإفتاء ومن هو الذي يفتي. إيش سمى هذا الكتاب؟ سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، سماهم الموقع عن رب العالمين، إعلام يعني إخبار الموقعين عن رب العالمين، يعني كيف يفعلون. لكن لاحظ هذا الاسم المخيف، أنت لما تقول حلال كأنك قلت هذا ما قاله الله، هذا ما قاله حرام، هذا ما قاله. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر حذرا شديدا موضوع الفتوى، وأنها جزء من هذه الآية، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. أسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يحفظ ألسنتنا وقلوبنا مما يغضبه. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.